السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہن اسی پڑھو تھا اج سورۃ ہود انشاء اللہ سورۃ ہود جکا ہے سا 11 نمبر سورۃ ہے سورۃ یونس کا پو قران شریف میں ہن میں جے گنیو تیوی 123 ایت ون ہے دا رکو 123 ہن میں हीअ सख़्तु आयत सूरत आहे हिन में पहिरीं जेके छा आयतूं आहिनि से 24 आयतूं जेके आहिनि से मके जे कुरेशनि सां हज़ूर पाक सलाहु सम्झनि जो तखातुब ऐं ॾे वठि ऐं मुजादिलो ऐं वग़ैरह वग़ैरह हुन जा अलाह ताला जवाबु ॾींदा आहिनि उन खां पोइ नबी अलाम जे क़ौमुनि जो जेके पुराणियूं थी गुज़रियूं उन्हनि जी तबाही बर्बादी जूं ॻाल्हियूं आहिनि हज़रत नूह अलाम जी ॻाल्हि ईंदी पोइ आद क़ौम जी पोइ समूद क़ौम जी पोइ अहिड़े नमूने सां हिन में उहे साॻिया मज़मून जेके सूरत अराफ़ में आया या सूरत शोरा में वरी ईंदा या सूरत अहिड़े नमूने सां सूरत छा मोमिनून मोमिनून में 23 नंबर सूरत 26 नंबर सूरत हिन मथी साॻियो क़ौमुनि जी तबाही ऐं बर्बादी ऐं ख़ुशूसनि त हीअ सख़्तु सूरत आहे जो हिन में अज़ाब जूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं हज़ूर पाक सलाहु वसलम खे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अलाह ताला चयो त या रसूल अलाह तव्हांजे वार अछा थो ॾिसां तव्हांजे मथे में त हज़ूर जन फुरमायो त सूरत हूद ऐं उनजे भेनरुनि मुंहिंजो मथो अछो करे छॾियो आहे मतिलबु त उनजो जेको हैबत उन्हनि जी जेका अज़ाबनि जी आहे उनजी ॻाल्हि उन जूं भेनरूं कहिड़ियूं आहिनि ॿियूं उहे बि ॾुखियूं सूरतूं आहिनि मतिलबु त उन अज़ाबनि जी ख़बर आहे घणी हाणे पढ़ूं था असीं 123 आयतूं सूरत हूद अलाम हूद नबी जो नालो आहे उनजी क़ौम जेका आहे सा आद आहे पर ॻाल्हि जेका हलंदी सा नूह अलाम जी ॻाल्हि खां हलंदी उहो पर उन खां अॻु में जेको आहे सो मखे ऐं मदीने में मोहम्मद मुसा सलाहु ऐं आख़िरि में वरी नबी पाक ऐं मखे जी ॻाल्हि थींदी ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير هي پہلے نذیر ہے وہ بشیر ہے کہ صورت میں پہلے بشیر ہے وہ نذیر ہے بشیر و نذیر یہ تے پہلے نذیر ناز وارننگ ہے سخت صورت ہے یہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم كبير اللہ تعالیٰ چو ہی رسم پانچ قوم قریشن کے چو مکے جے اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور كپڙو ويڙي سڄي ڪپڙي ۾ ته جيئن الله اسان کي ڏسي جي الله توهان کي ڏسي ٿو ڪپڙو ويڙيو نه ويڙو پنهنجو منهن لڪايو نه لڪايو الله تعالیٰ توهان کي ڏسي ٿو تانجي سينن ۾ جيڪو آهي سو سڀ سڃاڻ سمجهي ٿو ان ڪري ڀڄي مونکان ڪيڏانهن ويندو إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه سينن کے موڑن تھا ألا حين يستغشون ثيابهم ایک کپڑا تھا ویڑن پانچ उन वक़्तु बि अलाह ताला उनखे ॾिसंदो वेड़े पाण खे रखनि था लिहाफ़ में कपिड़नि मंझि सुथण में कमीस में त भई सभु असीं ॾिसंदा तव्हांखे जेको पधिरो कयो था उहो बि असीं ॾिसूं था ऐं जेको सीक्रेट गुझ में नजवा में सिर में ॿुधायो था उहो बि असीं ॼाणूं था न हू अलीम बिज़ात सुदूर उहे ॼाणे थो जेको तव्हांजे सीननि मंझि आहे مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور جيڪر ڏکين ڏين کان پو سکيا ڏين دا اچن ته هي ٿو چوي جيڪر ڏکين سکين ڏين کان پو ڏکيا ڏين دا اچن ته هي ٿو چوي ٻني پاسي هو الله جو ٿورو نٿو مڃي الله ڏانهن توجه نٿو ڪري ولا ان ذخنا الانسان منا رحمه ثم نذناها منه انه ليوس كفور فنا موتتي جيڪر رحمت کان پو اسان ان کي چکھايون ٿا مزو کو خرابي جو خراب ڏين جو ولا ان ذخنا نعما بعد الضراء لكن ين کان پو نعمتن جو ڏين کو ان کي چکھايون ٿا त मसतु त यकूलन ज़हब सयाद पोइ चए थो मूंखां पंहिंजो ॾुखिया ॾींहं मुंहिंजा गुज़री विया ऐं ख़ुशि आहियां अलाह ज़हब सयाद थिए अनी ज़हब सयाद मूंखां विया हलिया यानी मुंहिंजे करे विया हलिया ऐं पाण ई क़ाबिल आहियां अलाह कोन कढियो आहे त अलाह जो ख़ुर हिन ऊल फ़रहन फ़ख़ुर उन ते आकड़ करे थो ऐं फ़ख़ुरु करे थो ऐं पंहिंजो فرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير صائرن جي جيڪي صبر ڪن ٿا ۽ عمل صالح ڪن ٿا هاڻي صبر ڪن ٿا ۽ عمل صالح ڪن ٿا اهو جن صورت بلد ۾ صورت وتين و زيتون ۾ صورت گهڻين صورتن ۾ مطلب ته والعصر میں الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك पोइ मता तूं छॾी कुझु उन मां जो वही कजे थो तोते थो राम ऐं तंग थिए तुंहिंजी दिलि जेका सीनो तुंहिंजो तंग न थिए इन अलाह सुभाणे ताला पंहिंजे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे चए थो फल अलक तारकुन बाद मा यू हा लख मता छॾे ॾिनी जेको असां वही कयो आहे उहो दाइकुन बि सदो क ऐं पंहिंजे सीने खे दयक न कर पंहिंजे सीने खे सोढ़ो न कर दुख न कर रंज न कर तंग न थी ऐं यकूल जॾहिं हू चवंदा लाओ लाओ अंज़े कंज़न ख़ज़ानो चवंदो लहे जा जा माहू मलक ऐं फ़रिश्तो चवंदो लहे इन मां अंत नज़ीर त तूं ॾेजारण वारो आहे। हाणे वरी बि नज़ीर नज़र जी ॻाल्हि घणी आहे हाणे हिन सूरत में, ऐं बशर जी ॻाल्हि बि आहे। अलहमदिल्लाहीनात हिन लज़ीन सबर सवालियात उहो बि आहे, पर नज़ार नज़ार जी ॻाल्हि आहिनि। इन मांत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शयइन वकील अम यक़ूलून अफ़्तरा, छा चवंदासीं कूड़ ठाहियो आहे रसूल पाक सां पाणी ठाहियो अथई। कुल फातू यशरी सुवारिम मिथली मुफ़्तरयातिम वदउ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوتو ان گمان میں نہ شک میں نہ انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا هم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ودل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بني هان قالتكم مصر الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع بئي دريون اليون هڪري جيڪو انڌو هجي ۽ ٻوڙو هجي ٻيو جيڪو ڏسندڙ هجي ۽ ٻڌندڙ هجي هل يستويان مثلا بلا ترا پڇي تو ڇا هي ٻئي هڪ جڙا آهن هي مثال ٻئي هڪ جڙا آهن ڪو انڌو ۽ ٻوڙو هجي ٻيو سجو ۽ اکين سان ڏسندو هجي ٻئي ڪو هڪ جڙا ٿين ٿا اللهم صل على سيدنا افلا تذكرون چاپو نٿا وٺن ڌيان ڏين نٿا ياد ڪن الله جي کي هاڻي نوح عليه السلام جو ذڪر ٿو اچي ان ۾ ٻيڙي جي ٺهڻ وغيرہ جي ڳالهه ڪجهه آهي وري ٻيڙي جي ٺهڻ جي وڌيڪ ڳالهه جيڪا سورت مؤمنون ۾ ۽ ٻيون ڳالهيون حضرت نوح عليه السلام جي قصي جون هن ۾ جيڪي وڌيڪ آهن کي وري ٻيا نقطا بي هنڌن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ की असीं ॾिसूं था तूं असां जहिड़ो माण्हू आहीं ऐं तुंहिंजे पोयां जेके लॻनि था से सवा असांजा निधणखा जेके सवा चट खाते जा माण्हू असांजे इलाइक़े में आहिनि उहे तुंहिंजे पोयां था हलनि فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتباك الا الذين هم ارازلنا رزيلنا سامج کے سبنی کا وہ بادی الرائے ظاہر ظهور جو وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين حسن تل سن کو تو اسا کا کہ گال میں فضیلت وارو ہو جی अलाह ताला जंहिंखे फज़ीलत ॾिए बल नज़ुम काज़बीन ऐं चवंदा असीं तोखे सम्झूं था त तूं कूड़ो आहीं अलाह قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون चौधारी जेके हिनखे तड़े कढु त मुंहिंजी केरु मदद कंदो जेके हिनखे तड़े कढां ऐं सम्झां थो त हिन अलाह वटि हिनजो वॾो दर्जो आहे की अलाह सां मुलाक़ात करण वारा आहिनि की तव्हांखे रज़ील था ॾिसण में अचनि पर हिनजो दर्जो अलाह ताला वटि वॾो आहे पर मूंखे केरु मदद कंदो जेकॾहिं आउं हिनखे पंहिंजे महफ़िल मां तड़े छॾियां भया कौ में मई अंसुरनी मिन अलाह इन तर तुम अफ़ला तज़करून पोइ त इहा ॻाल्हि सम्झो छो नथा की रेसिस्ट क्लास जेको दर्जावार फिरकेवार ऐं जेके ब्राह्मण ऐं कश्तरी ऐं वैश ऐं शूदर जो जेको सिलसिलो इहो जेको शुरू कयो आहे इहो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे ज़माने खां वठी इहो आहे जेको ही आर्या पाण सां ई खणी आया आहिनि जेके हिंदुस्तान में वेठा आहिनि मोदी जेको हुननि जो वॾो आहे ऐं हाणे जेके माण्हू हुन जा पोइ लॻ असां वटि बि जेके सिंध जा माण्हू हू जेके वञा हुआ सिध विया हलिया पर हाणे उन्हनि जा पोइ लॻ जेके आहिनि से मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु जाज बिन यूसुफ यूसुफ पंहिंजो चाहे नालो मोहम्मद बिन कासिम फलाणो फलाणो इस्लाम हीअं छो हीअं छो हीअं छो हीअं छो हाणे रोज़ु वेठा आहे पंहिंजो इहे पुछायूं कनि ऐं पंहिंजो दलील ॾियनि पंहिंजो ويا قوم لا أسألكم عليهم اللهم صل على سيدنا ويا قوم لا أسألكم عليهم مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا يَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم يعني روينس عاد قوم جا جيڪي توهان ڏسو ٿا جڏهن سيريا ڏانهن وڃو ٿا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود يعني هود هي قوم ختم قال تي ست نمبر آيات يعني اكت كان إلى سمود وخام صالح سمود قوم ऐं सालिह अल इस्लाम जी हुनजो ज़िक्र बि घणनि ॿियनि सूरतुनि में आहे पर हिते आहे इन रबी क़रीब मुजी चयो तव्हांखे अलाह ताला आबाद कयो आहे ऐं तव्हां इस्तफ़ार घुरो अलाह ताला खां बख़्शिश घुरो ऐं तौबा कयो बेशक अलाह ताला बख़्शण वारो आहे क़रीब मुजीब आहे ॿुधण वारो आहे क़बूल कंदड़ वारो आहे कालू या सालियो कद कुन तफ़ीना मरजून क़बल असांजी त वॾियूं उमेदूं हुयूं पर तूं त निकिती तूं त अहिड़ो निकिते मतिलबु त क़ौम जेका आहे छा बदमाश वरी ईअं थी चवे पंहिंजे हज़रत सालिह अलाम खे कालू या सालियो कद कुन तफ़ीना मरजून क़बल हाला قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يعني إبراهيم عليه السلام جو قصة فانجو 69 آيات كان 69 كان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ عَنِيزٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَأَمْرَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا حضرت إسحاق حضرت إبراهيم جي گھر واري سارا عليه السلام کے بشارت آئي إسحاق جي واچتي يا ويلتا قالت يا ويلتا اعلد او جني دس انا عجوز نو پوري ٿي ويا وهذا بالي شيخ هي مجو شيخ مرس جو تو پورو ٿي وائے ان هذا لا شيء عجيب دا گال جيڪا ڪريو ٿا ساد عجيب قالوا وتعجبين من امر الله تو عجب تھی کھائیں اللہ جی عمر تے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت تاں تے رحمتوں اللہ جی برکتوں اہل بیت انہو حمید مجید حضرت ابراہیم جو اہل بیت فلما ذهب عن ابراہیم مرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب حضرت إبراهيم عليه السلام قال كان لگو يا الله تو كيم ان کے تباہ کرنے جو 50 ہو جن 45 40 تے 50 نہ 10 ہو جن تب تو عذاب کرنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جے کہ 10 ہوندا تب ہوں عذاب کون کندس پر اوتے 10 بھی کون ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان ابراہیم لحلیم اواح منیب یا ابراہیم ارد عن ھذا تورات میں ودھیک ذکر آئے ہتے جدو دی حال ابراہیم نے گال کے چھڑے دے ان ارد عن ھذا مڑی ون نے گال تا انه قد جاء امر ربک انن تے امر رب جو اچھی چکو یعنی امر تھی چکو ہے بس وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ هن تي عذاب جو کو اس ان موٹن وارو موٹن وارو نا هن تي عذاب اچي چڪو ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد तोखे ॾियां, तूं ॼाणी थो असांखे छा खपे, असां तुंहिंजे धीअरनि ते को हक़ कोन्हे को। قال له ان لي بكم قال له ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ 83 نمبر تے یہ گال پوری تھی لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کا شروع دی لوط علیہ السلام بیٹھے ہو حضرت ابراہیم جو وہ بے ہند نبی ہو رسول ہو انہیں یہ گال پوری تھی ہاں مدین حضرت ابراہیم جو اولاد ہے مدین حضرت قتورہ علیہ السلام جا جے کا 30 سال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی جو ذکر تورات میں آئے وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان يعني دي جو مسئلہ بہت طور ہے ماپ ہے واپار میں دھوکو کرن ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رحمتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه birahmatin minna wa akhzatil ladhina zalamu as-sayyatu fasbahu fi diyarihim jathimin kallam yaghnaw fiha ala budal li madyana kama ba'idat samud. Yani te 95 ayat hai samud qaum yani madyan ji qaum ji gal khatam thi 95 te musa alaihi salam jo zikr aanda وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَا قَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ बेशक अलाह जी पकड़ वठ जेका आहे सो तमामु सख़्तु आहे जॾहिं पकिड़े इहे जेके आयतूं आहिनि सख़्तु आहिनि इन फी ज़ालिक आयत लिमन ख़ौफ़ अज़ाब अल-आख़िरत ज़ालिक यौमुन मजमूल लहु ज़ालिक यौमुन मजमूल लहु नास व ज़ालिक यौमुन मशहूद وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد شقي سعيد إكلا شقي إكلا نبهاغا إكلا سعيد سبهاغا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى پنهنجي نبي پاک صلى الله عليه وسلم کي چيو فاستقم كم قائم ٿي بي كما عمرت جين تو کي حڪم ڪيو آهي ومن تاب معك جيڪي تو سان گڏ موٽيا دين ايمان تي ان سان گڏ ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله